السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك أجر عظيم وخير وفير وتنوير للصحائف يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، ورفعة في الدرجات وحط للخطيئات ونزول السكينة والرحمات وانخناس للشياطين، فضلا عن ذلك اتساع الأرزاق بالاستغفار ورزق بالبنين كذلك. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولا يخفى عليكم أن الاستغفار يدفع الله به المصائب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا جهدا ووقتا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، أسأل الله لهم التوفيق والسداد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ سؤالا، كبرت الخط شوية. هل الحساب بعد الممات أم بعد الحساب؟ هناك في القبر أسئلة ويوم القيامة أسئلة عن الصغير والكبير. كبر الخط بعض الشيء. حكم كف السروال خارج الصلاة، وذلك لتحقق عدم الإسبال. النهي عن الكف إنما هو في الصلاة، أمرت ألا أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة، والكفت ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، أو ضم الثوب بعضه إلى بعض لما يجسد العورات. صحة حديث أبي أمامة: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق. الحديث عهد به ضعيف. كيف يتعامل زوج مع زوجة صليطة اللسان؟ انصحني. اصبر وذكر بالله وعظها موعظة جميلة بالمعروف. حكم الضمان الاجتماعي واقتناء الأدوية تقريبا مجانا، وذلك بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي. إن كنت مختارا فابتعد عن كل شبهته. لماذا لم يروي البخاري في صحيحه عن الإمام أحمد رحمه الله؟ قد أورد بعض الأحاديث ولكنها قليلة عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. أحاديث فضل سورة الملك ضعيفة، وسورة الإخلاص كم كبير منها صحيح. حبك الله يا مروان. حكم شراء كلب للمزرعة لا بأس بذلك. حسين: هل إقامة الصلاة داو مرضاكم بالصدقة؟ حديث ضعيف يا أبا حسناء. وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة، كل الأحاديث الواردة في الباب معلول. هل تجوز قراءة القرآن باللغة الإنجليزية بصوت الشيخ عبد الباسط؟ باللغة الإنجليزية الذي ترجم المعاني، أما التلاوة بالعربية لزاما. عمل في سوبر ماركت وصاحب العمل يريد التأمين علي، فما الحكم؟ التأمين ليس إجباريا، إن كان اختياريا يا إسلام ابتعد عن كل شبهة. هل من حرج إذا كتبت أبناء الخمسة تخرجوا من كليات القمة بفضل الله من باب أما بنعمة ربك فحدث، وكتبت ما شاء الله تبارك الله؟ لا بأس بذلك، لكن أذكرك بشيء يا سناء، لأن الله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هل الأولاد محافظون على إقامة شرع الله؟ هل محافظون على حدود الله أم أنهم تخرجوا من كليات راقية وهم في بعد عن الدين؟ نسأل الله أن يصلح لنا ولكم ديننا ودنيانا. ما هي ملكة اليمين؟ كانت في الأزمنة القادمة أما من الإماء لك أن تعاشرها إذا كانت أما أن تتملكها؟ بارك الله فيك. هل تجوز قراءة القرآن جماعية ثم يقوم واحد بالدعاء؟ لم يرد هذا التوصيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. مؤمن قال رجل لزوجته تكوني طالق إذا دخلت بيت فلان هل يقع طلاقه؟ في الغالب أنهم يقولون ذلك للتهديد، فعلى إثر ذلك أقول كفر كفارة يمين ولا يقع. ابنها مات الليلة الجمعة بحادثة سيارة هو شهيد، نرجو الله أن يكون كذلك، فالنبي قال صاحب الهدم شهيد. هل تجوز زيارة الأئمة قبور الأئمة في العراق؟ أئمة ماذا؟ إذا كانوا أخوان من أهل الإسلام فشأنهم وشأن زيارتهم كشأن زيارة قبور المسلمين، أما إن كان عند هذه الزيارات شرك بالله فلا تكثر سواد أهل الضلال. يقول ما الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم؟ الرحمن على أحد الأقوال وسعت رحمته كل شيء المؤمن والكافر، والرحيم خاصة بالمؤمنين كما قال بعض العلماء وكان بالمؤمنين رحيما قال الله ذلك. اللون الموف والأحمر والكشميري والزهري هل يجوز ارتداؤهم في نقاب؟ إذا كان لا يفتن لا بأس. ما أعرف تصوفا إسلاميا يا محمد بن ربيع؟ حكم صور الهاتف للذكرى؟ أرى أن لا فائدة في ذلك، والأمر في ذلك كاد أن يكون واسعا. ما مقدار النصاب حاليا حتى أخرج زكاة المال؟ النصاب يقارب 85 جرام من الذهب عيار 21 عيار 85 أو 97.2 عيار 21، ومن الفضة ما يقارب 600 جرام وبالضبط 598 جرام. كيف تكون صلاة قيام الليل وكم ركعة؟ الأمر في عدد الركعات واسع جدا، صلي ما شئت. أما كيف تكون فالأفضل أن تكون مثنى مثنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة. حكم لبس ساعة اليد للنساء أمام الرجال أم بها؟ لا بأس أن ترتدي المرأة ساعة اليد ولكن تستر جسمها. هل تجوز زيارة الأضرحة؟ زيارة الأضرحة في بلادنا في الغالب هناك شركيات وضلالات، فأنصحك بالبعد عن ذلك ولا تكثر سواد أهل الضلال. أقول لا أعلم شيء اسمه التصوف الإسلامي يا أخي الكريم. هذا كتاب ربك بين يديك وتلك سنة نبيك بين يديك، ليس فيها هذه الخرافات، ولا تلتمس معاذيرة حتى تقول إن هناك تصوف إسلامي. ما تقول لمن كفر مسلما لسبب كونه كان مراقبا على صناديق الانتخابات غالى وأصرف على نفسه هذا القائل؟ كيف نحل مشكلة الإيجار القديم بالشرع؟ إذا طلب صاحب البيت بيته اتركه له، علما بأن بعض المستأجرين يدعون أنهم دفعوا مقدمات خلو. الذي دفع خلو يختلف أمره عن من لم يدفع. ربا الجاهلية مثل ربا البنوك؟ نعم نحوه. حكم عقيدة الأشاعرة؟ تلك عقيدة ضالة، تلك العقيدة التي تنفي صفات ربنا سبحانه وتجعله من ثم كالعدم. تصل الصدقة الجارية للميت التي تم عملها بعد وفاته؟ نعم تصل. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. هل يجوز خصم مبلغ مالي من العامل بسبب تأخيري عن العمل؟ لا بأس بذلك حتى تنضبط الأمور. صحة حديث من ترك صلاة العصر فكأنما فقد أهله وماله، أصاب وكأنما وتر أهله وماله، صحيح في البخاري. حكم حلق شعر المولودة: المولودة لا يحلق شعرها، إنما الذي يحلق شعره يوم سابعه الغلام، لحديث الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه، تعق عنه ويحلق الحديث وهو في الغلام. ما حكم العمل الأسود؟ يا محمد خضير، وضح العمل الأسود الذي تسأل عنه. الشريف مدبولي: ما الكتب التي تنصحني بها لدراسة علم الحديث والتخصص فيه؟ كتب المصطلح عموما، منها تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، ومنها كتاب لابن كثير الباعث الحديث، وعملت عليه تعليقات نافعة بحمد الله. لنا كتاب اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، ولكن هناك كتب كبيرة للأولين مثل تدريب الراوي أو فتح المغيث أو مقدمة ابن الصلاح، لكن أنصحك بالتدريب العملي. حكم صلاة المرأة وكفها، صلاة المرأة وكفيها مغطتتان بشرشف الصلاة، الصلاة صحيحة. أنا في منطقة لا يتكلم خطيب الجمعة إلا باللغة التركية ولا أفهم ما حكم. اذهب أيضا. من المقصود بالذين أنعمت عليهم؟ فسرتهم بقوله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حكم الأكل من يد من ليس له دين: لا بأس أن تأكل إلا اللحوم والذبائح، فلا تأكل منه إلا ما كان، ما كنت قد علمت أنه زكي زكاة شرعية وذكر اسم الله عليه. محمد عباس: هل ميعاد صلاة الفجر في النتائج صحيح؟ هناك إشكالية في هذه المسألة، تأخر 10 دقائق عن الأذان وإن شاء الله يصح بعد 10 دقائق. ما حكم الصلاة بدون خشوع؟ الصلاة تصح وأجرها ناقص. أدركتني صلاة المغرب وأنا في الطائرة، يا نادية إذا كنت تستطيعين جمع المغرب مع العشاء إذا وصلت فافعلي، وإن كنت ستصلين صباحا فصلي في مجلسك على الوجه المتيسر لك. حابب أتزوج عبر النت، حلال ولا حرام؟ في الغالب يكون في إخلال بالضوابط وأحكام الشريعة، في الغالب يكون فيه تهتك وتبذل، فأنصحك أن تبتعد عن هذا. بارك الله فيك. أنت تعرف على البنات على النت في الغالب تحصل مفاسد. أسافر العمل وأقطع 170 كيلو، فهل يجوز لي أن أجمع وأقصر في الصلاة؟ نعم يجوز. هل مأذون لي الأمر بالمعروف مع الفهم ومعالجة المرضى مرض نفسي؟ هل مأذون؟ نعم يؤذن لك في ذلك، بل ممنوع. حكم من يشتري بضاعة خصيصا ليبيعها لعميل وذلك بعد عرضها في السوق الإلكتروني وطلبها، بعد أن يتملكها يخير العميل من حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما حكم قراءة القرآن جماعة؟ لكن أنا الوحيد نويت بها الحفظ، كانوا للتعليم لا بأس. حكم من يفعل المنكرات وينصح الناس بعدم فعلها: يتق الله ما استطاع، لا يتوقف عن النصح أيضا، ويجاهد نفسه للتخلص منها. حكم الإضافات بين الرجال والنساء على وسائل التواصل: لها مفاسد وابتعد عنها. ما معنى قنوان دانية؟ عنوان دانيه عنوان قريبه دانيه قريبه. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول بدون طهارة؟ نعم تجوز. هل يجوز إخراج زكاة الذهب للزوج إذا انتهى راتبه قبل استلام الراتب الجديد وسينفق منه على حاجيات البيت إن كان من المصارف الثمنية؟ يا أخت شيماء لا بأس، لكن إن كان موسرا فلا. لم أفهم كيف يخير العميل. إذا تملكت السلعة قلت له إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري. والمنشطات إذا لم تكن مضرة جازت، إلا فلا ضرر ولا ضرار. إن حضر جدا عن الطريق استعن بالله ولا تيأس ولا تعجز وصادق الصالحين واسأل الله الثبات. إبراهيم، هل يجوز قول التحيات بصيغة بعد التشهد؟ اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم ثم أسلم، هل تصح الصلاة؟ صحيحة وإن كنت خالفت الصيغة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندما أحلم بأي شيء فعلا أراه حقيقة أو المصح دائما تتحقق أحلامي. تفسير ذلك النبي عليه السلام يقول إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. حكم الزوجة التي لا تطيع زوجها إذا كانت لا تطيعه في المعروف تأثم، أما إذا أمرها بمعصية فعصته لا إثم عليها. هل يجوز لي بعد غسل الجنابة أن أصلي بعد غسل الجنابة أن يجب أن أتوضأ؟ إذا نويت بالغسل الوضوء فلا بأس أن تصلي بالغسل. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ أسأل من المصروف دون علم زوجي لأنه يغضب. أستلف من المصروف دون علم زوجي لأنه يغضب. أنت ستردي لا بأس. في المدرسة لا ندرك لا صلاة الظهر ولا العصر على عين يسر. بلا شك إذا تركت الصلاة حتى خرج وقتها تأثمي. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يجوز أطلب من شخص غير مسلم طلب مال من أجل حاجتي؟ يجوز ذلك. هل يجوز غسل الجنابة في حمام الدش؟ يجوز. كيف نفرق بين الرؤية والحلم؟ الحلم في الغالب يكون في أشياء مكروهة، يعني عفوا كتعري كرؤية أنك تعبث بعذرتك تعبث بمحرمك، كل هذه الأشياء القذرة في الغالب أحلام من الشياطين. أما الرؤية فمن الله مبشرات أو محذرات. يا أبا هريرة تسأل الله يخلق إرادات الإنسان وأفعال فهل هو مجبور؟ أنت محاسب على قدر اختيارك يا أبا هريرة، وإلا أصبحت الأمور فوضى. فأعرض عن ما تقول. أخذ الماء للجامع كل يوم صدقة للميت هل تجوز؟ وهل تصلهم؟ نعم إن شاء الله تصل إلى الأموات. أنواع الرهن المحرمة يا محمد، كل قرض جر نفعا فهو حرام. كبسولات الدوائية المصنوعة من جيلاتين الخنزير لا يجوز استعمالها. سامر العامر لا أعرف. حكم الرضاعة أثناء الصلاة في حال الضرورة، كل هذا يكره قراية شديدة، إن لم يكن يبطل فهو يكره. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة. يسأل عن الجاسوم، ما هو؟ أهل بلدك قد يطلقون الجاسوم على شيء يسمى في مصر الكابوس، يعني ينام ويرى أنه مقيد، يرى أنه أشياء مزعجة ونحو ذلك. حكم بنت مات أبوها وولد أبيها عايش وله بنتان وابنان خلاف أبيها المتوفي، هل لا شيء في الميراث؟ ليس لا شيء في الميراث. وما تفرض الحكومات من الوصية الواجبة لا دليل على وجوبها. كيف نجمع بين حفظ القرآن واختلاف العلماء في لفظ بعض الكلمات، احفظ على قراءة بعض القراء، احفظ على قراءة حفص، على رواية حفص مثلا. لو نظرت لذبح كبش هل لي أن أذبح بقرة مثلا حجمها أكبر؟ الانتقال بالنذر من الصغير إلى الكبير مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا فإن صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. فالانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى جاز والعكس لا يجوز. معنى إذا نذرت أن تذبح عنزا فذبحت جملا جاز واستحب ذلك. ما حكم نزع كمية من الزبدة من اللبن وبيعها؟ لا بأس، وبين للناس أن اللبن منزوع منه الزبدة. هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء بدون عذر ضرورات القصوى؟ وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها أبدا تأثم؟ قال تعالى فالصالحات قانتات أي مطيعات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير يا رسول الله؟ قال التي تطيعه إذا أمر وتصره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. يقول أنا بخاف جدا من الظلام. بطوطة تقول تخاف من الظلام جدا، لماذا؟ استقوي بالله، استقوي بالله، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هاني اسأل الله لنا العون يا هاني، بارك الله فيك. أرجو علة حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل والمفعول أخذ على بعض رواته وهو عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. العمل في الصلوات الفائتة بدون عذر عليك إعادتها عند جماهير العلماء. هل يجوز أن تصلي إذا كنت أشتري ذهبا وليس معي زوجتي هل يجوز ألبس خاتم الذهب للقياس؟ نعم يا أبا أنس يجوز، فيه بس مجرد نقاص تقيسه. هل يجوز ذبح جمل عن ولدين وبنت؟ نعم، وقد عق أنس عن بنيه بجزور كوبا. أن إمام مسجد في أوروبا احتاج رقمكم الواتس، أعطيه إياه يا محمد. همته في طلب العلم مذبذبة، فماذا أفعل؟ اذكر فضل العلماء، اقرأ فضل العلماء من كتاب الله وسنة رسول الله حتى تقوى همتك، وصادق النشطاء لا تصادق الكسولين. ما حكم بيع جوزة الطيب واستخدامها في الطعام؟ تكرر الكلام عليها مرارا بما حاصله أنني لا أعلم أنها تسكر. أبحث عن كتاب يذكر فيه آثار السلف في تعظيم المساجد، كتاب جامع في هذا الباب الآن لا يحضرني في الآثار خاصة. هل توجد فتوى لحبس الدجاج قبل ذبحها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صبر الدجاج أو عن صبر البهائم، ومعنى الصبر ليس الحبس، إنما القتل حبس، يعني تربط دجاجة وترميها بالطوب إلى أن تقتل. فالنبي نهى عن المصبورة لا توكل حينئذ. قل أنت رفضت التوبة للمرتد وقلت يقتل، أنت تفتري علي في حياتي. هل أنا منعت التوبة؟ المرتد غير المرتد، باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صحة حديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة صحيح. حياته كلها مشاكل، وأجد عوائق كثيرة في الزواج وأمورا أخرى. تعوذ بالله من الهموم والأحزان، واستعن بالله ولا تعجز، وانهض لعمل الخير. سعيد في أوروبا ضربت سيارتي والمخطئ ستدفع شركة التأمين عنه فما الحكم؟ لا بأس. هل صبغة دم الغزال تمنع صناء أثناء الوضوء؟ ما أعرفها صبغة دم الغزال. هل يجوز إخراج زكاة لي لأختي غير متزوجة؟ يا عبد الله إن كانت تحت يعني أنت ملزم بالإنفاق عليها لا يجوز، أما إذا كانت ليس ممن يلزمك الإنفاق عليهم جاز. يقول لا أقصد، سألك شخص عن شخص ارتد فقلت له يقتل ولم تذكر له التوبة فلم أفهم، إذا صر على ردته يقتل، معروف هذا بداهة، أما إن رجع يتوب الله على من تاب، لكن قد قال النبي من بدل دينه فاقتلوه. هل يجوز الصلاة وراء إمام بيني وبين خصومة؟ نعم يجوز إذا كانت صلاته صحيحة، من صح صلاته لنفسه صحت لغيره. أحمد القناوي يقول كيف أكفر عن تركي للصلاة؟ استغفر الله وأعدها. هل الفقر جند من جند الله؟ ما الفقر؟ ما أسبابه؟ ما علاجه؟ هذا باب كبير يحتاج إلى محاضرة، ولكن ربنا قال وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يقول إنه من تونس، هل يجوز ذهاب إلى أوروبا مع أني لم أجد عملا في بلادي؟ للضرورة يجوز إذا أمنت الفتنة على نفسك. هل التأمين على المنزل والسيارة جائز؟ لا يجوز إلا إذا كنت مجبرا. يقول هل يجوز الجلوس مع المرجئة؟ يجوز الجلوس لنصحهم وتذكيرهم. كيف أفعل العقيقة لأولادي الخمسة؟ عشر كباش أو بقرة وثلاثة كباش، بقرة بسبعة أشياء وثلاثة كباش. يسأل عن رأيي في شروحات الأخ فضيل الشيخ عبد الكريم الفضيل، هذا من علماء المسلمين يا أخي، احرص على علمه، هذا نحسبه من الصالحين ومن علماء المسلمين، فاجتهد واستفد من علمه بارك الله فيك. ما كفارة الحلف بغير الله؟ استغفر الله واعمل صالحا. هل يجوز ينشدون أناشيد إسلامية مع موسيقى؟ لا يا طلاب لا يجوز. الشهاب يسأل، خلاص أجبناك يا شهاب، كيف يمكن التركيز في الصلاة يا سامي النادي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل على صلاتك. بيع كلب الحراسة جوزه المالكية والأحناف لأن النبي أباح اقتناءه، أما غيرهم فيمنع لأن النبي نهى عن ثمن الكلب، والأخير أحوط إلا للضرورات. حكم تحريك السبابة أكثر من مرة في التشهد هل هي سنة؟ السنة الإشارة، حكم التنمية البشرية تلك ينبغي أن تتقى لما فيها من الشرور والفساد وسيء الاعتقاد. سامح موسى مررت بقبر مررت بمقابر أثناء السفر وبعد الفراغ من الدعاء الموتى تبين لي أنها مقابر نصارى، فاستغفرت الله العلي شيء ليس عليك شيء ما دمت أخطأت. رجل لم يصلي منذ 40 سنة كيف يقضي صلاة على الوجه المتيسر له؟ ثبتك الله. حكم شراء البضاعة التي يطلبها الناس ثم بيعها، تملكها وخيرهم بهذا القدر أشتدي، سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حسن وليك رفيق، أهيب بالإخوة والأخوات الكرام أن يجتهدوا في نصرة دينهم وفي الدعوة إلى الله عز وجل. الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم أذكر الإخوة والأخوات بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر الله وكذا بالاستغفار فإنه سبب لسعة الأرزاق ورفعة الدرجات وحط الخطيئات ودفع البلايا والنقم. أيها الإخوة يحفظكم الله، اسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ولا تنساقوا وراء الإعلام الفاسد المدمر، بل قيموا الأشخاص والأحداث بناء على كتاب الله وبناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثيب الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ونعتذر لإخواننا الذين لم نستطع الإجابة على أسئلتهم لعدم وجود الوقت اللازم لذلك، وإن شاء الله نتواصل معهم بإذن الله تعالى. كما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.